إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه بشريات النصر والتمكين، لأنك عندما تنظر في هذه الأمة في زماننا الذي أنت فيه وفي الأسباب المتاحة، تقول لا نصر لها أبدا، وحاشا لله أن يكون هذا هو الأمر الواقع أو أن هذا هو الذي سيكون لهذه الأمة. إن الله تعالى أنزل دينا كريما مباركا، وتكفل الله تعالى بنصره وإعلائه وإعزازه. قال ربنا تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب الله كتاب حق وصدق لا يتخلف. هذا الكتاب كتاب قدري كوني، شاءه الله تعالى وأمضاه. كتب الله تعالى ليغلبن هو جل جلاله، وكذلك رسله، وكذلك أتباع الرسل. وهذه بشارة عظيمة لكل من كان مستمسكا بهدي الله تعالى وهدي رسوله، وسائرا على طريقة الله المرضية، أن الله تعالى سينصر به هذه الأمة، ويكون سببا في الفلاح والنصر والتمكين لها. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولو قلت من أين أم كيف، جاءك الجواب في ختام الآية الكريمة: إن الله قوي، قوي سبحانه جل جلاله، ليس هناك قوة في الكون أقوى منه عز وجل، عزيز لا يغالب، سبحانه جل جلاله منيع الجناب، يغلب كل القوى تبارك وتعالى. وقال جل ذكره: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله تعالى لأوليائه ولرسله الكرام، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون. الله تعالى ينصرهم على كل من ناواهم، وإن جندنا لهم الغالبون. فمن كان من جند الله الذين يعملون لله تعالى ويخلصون في أقوالهم وأعمالهم، كل على حسب مكانه وموضعه وعلى حسب ما يسر الله تعالى له، فلا شك أنه من جند الله، سواء كان عالما أو متعلما أو طبيبا أو مهندسا أو فلاحا أو عاملا في الطرقات. إذا اتقى الله تعالى كان ذلك سبب في رفعة هذه الأمة وفي إعزازها ونصرها. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، إلى أن قال الله تعالى وأبصرهم فسوف يبصرون، يعني تول عنهم وأعرض، وليس هناك إلا ما يحل على المكذبين من بلاء ونقم. فيا أيها الأحبة الكرام، املأوا قلوبكم ثقة في الله جل جلاله أنه ناصر دينه، وأن الله تعالى سيعلي عباده وأولياءه مهما تكالبت أمم الكفر على هذا الدين، فالله يعليه. وصدق الله حيث قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أرأيت إلى هذه الآية العظيمة، يريد أهل الكفر من شتى بقاع العالم أن يطفئوا نور الله تعالى، وكذلك أبواق من المنافقين الذين ينتسبون إلى الإسلام، يريد الجميع ليطفئوا نور الله تعالى، وكأنهم ما سلمت، وهو كذلك ما سلمت عقولهم، يريدون أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم. والله تعالى تكفل بإعلاء دينه وإعزاز أوليائه، والله متم نوره. الله تعالى سيظهر دينه في كل بقعة من بقاع العالم، سواء رضي من رضي أو كره من كره. وسيأتي الحديث معنا بعز عزيز أو بذل ذليل. الله تعالى أنزل هذا الدين ليبقى إلى آخر الدنيا بتمامها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الدين جاء، هذا الدين الكريم ما جاء ليضمحل أو لينتهي كسائر الأديان السابقة قبله، بل جاء ليبقى ما بقي الليل والنهار، جاء ليبقى ما بقيت الدنيا، جاء لسعادة الخلق، لسعادة البشرية في دينهم ودنياهم وفي أولاهم وأخراهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ذكر الله تعالى السبب الموجب لإعلاء دينه وإعزاز أوليائه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، والهدى هو العلم النافع، العلم النافع لهم في شتى صنوف أمور دنياهم ودينهم. فجاءنا الدين الكريم بكل علم نافع يصلح الله تعالى به أمور دنيانا، ويصلح الله تعالى به أمور ديننا. أوامر هذا الدين الكريم كلها غذاء للقلوب والأرواح، وكلها سعادة وصلاح للعبد في أقواله، وسعادة وصلاح له في عقيدته وفي معاملاته وفي أحواله كلها، في بيعه وشرائه، في سره وعلانيته، مع أوليائه وأحبابه ومع أعدائه. أوامر هذا الدين كلها خير وبركة. لذلك قال الله معلنا للعباد كلهم السبب الموجب لنصرة هذا الدين أن الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع الذي تصلح به الأخرى وتصلح به الأولى، يصلح به سر العباد، ويصلح به كذلك علانيتهم، يصلح به أفعالهم وأقوالهم وسرهم وعلانيتهم، يتقدمون لو أخذوا بهذا العلم ويكونون في مقدمة الأمم ولا تسبقهم أمة أبدا. ثم قال ودين الحق، لأن هذا الدين هو دين الله الحق لا دين سواه، أوامره كلها خير وبركة، ونواهيه ما نهى إلا عما حرم وإلا عن الشرور التي تضر العباد. حرم الله تعالى المحرمات حماية للعباد وصيانة لعقولهم وحفظا لأعراضهم وحفظا لنسل العباد، كذلك حتى لا تختلط الأنسان، وكذلك حفظ الله تعالى دينهم وعقولهم بهذه الأوامر وبهذه النواهي التي أنزلها الله تعالى. قال علماؤنا هذا الوصف وصف ملازم للدين على الدوام ما بقيت الدنيا، أن هذا الدين لن يحادده أحد من الخلق، ولن يشاق أي قوى إلا كانت ذليلة. وضرب الله تعالى عليها الذلة والصغار، وأعلى الله تعالى دينه عليها، وأظهره الله تعالى على سائر الأديان. ولكن الشأن كل الشأن في المسلمين، فإذا قاموا بآداب هذا الدين واستمسكوا بهديه وساروا على طريقته التي أنزلها الله تعالى في كتابه وجاءهم بها نبيهم صلى الله عليه وسلم، كانت لهم الغلبة كذلك كما كان لدينهم، وكان لهم الظفر، وكان لهم بإذن الله تعالى العز والاستخلاف في هذه الحياة الدنيا. أما ولو تخلفوا عن العمل للدين وتخلفوا عن الانتساب الحقيقي له بالانتماء في السر والعلن، فإن الله تعالى يسلط عليهم عدوهم بسبب تخليهم عن امتثال أوامر مولاهم الذي فيه صلاحهم وبها سعادتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله يجتبي من عباده من شاء للعمل لهذا الدين ولرفع راية لا إله إلا الله. وصدق ربنا حيث قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قال علماؤنا: أنزل الله هذه الآية والمسلمون في ضعف شديد، ولم يكونوا قد تمكنوا، ولكنهم كانوا على ثقة من أمرهم، وكانوا على ثقة من وعد مولاهم لهم، فلذلك حققوا الإيمان، حقق صدر هذه الأمة المباركين، حققوا الإيمان بالله والعمل الصالح، وقاموا بالدين حق قيامه، آمنوا بالله وعملوا الصالحات. وكان الواحد منهم يوصي إخوانه بالاستمساك بالدين مهما كانت الظروف، وإذا بهم كذلك قاموا بالدعوة إلى الله على أكمل وجه وأتمه، ورفعوا راية الجهاد لله وهم قليل وليس معهم من العدة والعتاد ما عند عدوهم، ولكنهم كانت الغلبة لهم وكان التمكين لهم، ورأوا ذلك بعد سنين طوال، وما استعجلوا أمر الله تعالى، ولكنهم عملوا ما أمرهم الله، آمنوا وعملوا الصالحات، فكانت الثمرة المرجوة حققوها على أعلى ما يكون، دانت لهم المشارق والمغارب. ولذلك النامر في أول هذه الأمة وفي آخرها يرى البون شاسعا ويرى الفارق واضحا، يرى أنهم ما استعجلوا التمكين كما أنهم استعجلوا الاستجابة لأمر رب العالمين وترك ما حرم الله عليهم في القليل والكثير، تركوا الحرام كله وسارعوا في مرضات مولاهم وربهم جل جلاله، وعلموا أن سعادتهم هي في استمساكهم بما أنزل الله في كتابه وبما جاءهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم من سنته، فاستمسكوا بهدي الله واستمسكوا بحبله، فنصرهم الله تعالى ومكن لهم في البلاد والعباد، وكانوا قبل ذلك شذر مذر لا قيمة لهم ولا وزن في دنيا العباد، فصاروا سادة الدنيا وسادة الآخرة، وما ذاك إلا بتوفيق ربنا تعالى. ولذلك نظر الله في قلوب العباد فاختار صدر هذه الأمة أفضل هذه الأمة على التمام والكمال، فجعلهم وزراء نبينا صلى الله عليه وسلم وحملة الدين من بعده، ونشروا الدين على أكمل وجه وأتمه. أيها الأحبة الكرام، مولانا قال في محكم تنزيله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. متى هذا التمكين يكون؟ قال الله تعالى لك: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون بآيات الله ويصبرون على أداء أوامره ويصبرون عن نواهيه، فيعليهم الله ويرفعهم ويكرمهم الله تعالى ويسددهم ويعليهم وينصرهم على كل من ناوأهم ما مهما تكالب أعداؤهم عليهم. أيها الأحبة الكرام، كلنا ثقة في كلام مولانا، وكلنا ثقة في كلام رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن السعيد السعيد الذي يوفقه الله تعالى للعمل لهذا الدين. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم الدجال. أسمعت أيها الحبيب الكريم؟ إن نبيك صلى الله عليه وسلم يبعث فيك الأمل. إياك أن تنظر إلى ما حولك وتغمض عينيه وتقول: أن النصر يكون. هل أنت نصرت الله تعالى في نفسك؟ هل أنت قمت بالواجب الذي عليك؟ أيها الأحبة الكرام، لا يكلف الواحد منا إلا نفسه ومن يعول من ولاه الله تعالى عليه. فستسأل عن نفسك وعنهم يوم القيامة، ولا تسأل عن الآخرين لماذا لم يقوموا بالدين، إنما ستسأل أنت: هل قمت بالواجب الذي عليه أم لم تقم به؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق، أي على الكتاب والسنة، على هدي الله وهدي رسوله، معظمين لشريعته، ناشرين لها في آفاق الدنيا كلها، يجاهدون عليها حق الجهاد بالقول والبيان والبلاغ والسنان كذلك. أيها الأحبة الكرام، حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هو في ختام هذه الدنيا يبعث ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، وذلك قبل قيام الساعة بقليل. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. هؤلاء المجددون لا بد وأن يكونوا في الأمة بالتمام والكمال على الدوام. وقال السالة العلماء: ليس هو عالم واحد، بل هم في شتى صنوف الدنيا، في شتى صنوف العلم، قد يكون فقيها من الفقهاء، ويكون مفسرا من المفسرين، يفسر كلام الله تعالى ويبين للناس تأويل القرآن الكريم. وكذلك هم أهل الحديث الذين ينشرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مجاهدا بصير بالجهاد، عالم بأحكامه وآدابه، وهكذا في شتى صنوف العلم يتواجد على مدار الأزمان علماء خلص اجتباهم الله تعالى واصطفاهم، يقومون بهذا الدين، يحيون ما أماته الناس، وينشرون فيهم الدين، ويجددون لهم دينهم. الدين باقي، الدين باقي ومظهره الله تعالى، ولكن أين موقعنا من العمل بهذا الدين؟ إن الحبيب صلى الله عليه وسلم ثبت الحديث عنه في السنن بإسناد حسن، قال: لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. والسؤال: هل أنا وأنت من هذا الغرس الطيب الكريم الذي يعمل في طاعة الله ليله ونهاره سره وجهاره، يعمل من أجل إعلاء أمته ومن أجل كشف الضر عنها، أم أننا نشارك ونساهم في هزيمة هذه الأمة وفي ضعفها؟ كونوا لبنات مباركات يعلي الله تعالى بكم شأن هذه الأمة، ولا تكلف إلا نفسك. قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وصدق حبيبنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أن الأمة تأتي تخلف من سبقها، نحن جئنا خلفنا من كان سابقا لنا من آبائنا وأجدادنا، وكذلك يأتي خلق آخر يخلفوننا في هذه الحياة، في كل خلف، في كل جماعة، في كل طائفة، في كل زمان يهيئ الله تعالى علماء أثبات يحملون الدين. إياك أن تقول سقط العلماء كلهم، هذا ظلم وعدوان. واتق الله في أعراض السادة العلماء وكف لسانك عنهم، فإن لحوم العلماء مسمومة، ووالله سنة الله من تكلم في العلماء هتك الله تعالى ستره في الدنيا والآخرة، إلا أن يكون بحق وببينة وبدليل وبرهان، والسلامة لا يعدلها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي أعدل الناس وهم أعلمهم، وهم السادة الذين قضوا أعمارهم في علم الكتاب والسنة، تعلموا القرآن وتعلموا سنة رسول الله، وخرجوا يعلمون ذلك للعباد بشهادة رسول الله، هم أعدل الخلق، كما قال النووي وغيره من أهل العلم: هذا في تزكية للعلماء، أيما تزكية، أنهم جميعا عدول وأنهم ثقات أثبات، كفى حملهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يبشرك ويملأ قلبك ثقة بقوله الكريم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، الحديث بالسنن، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح، وصحاه جمع من أهل العلم. لا يدرى أوله خير أم آخره، لا شك أن خيرية هذه الأمة في أولها، ولكن الخير فيها إلى يوم القيامة، ولا بد. إياك أن تظن أن الدنيا ينتهي أو انتهى منها الخير، أو أن هذه الأمة ضعفت ضعفا كما تراه وأنها لا تقوم. أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، الخير فيها دائما أبدا في شتى بقاع العالم. يقوم هناك أناس بكتاب الله وبسنة رسوله، ويحثون على العمل وعلى التخلق بآداب القرآن، وإن كانت هناك هزائم فسيتبع ذلك بإذن الله نصر مبين من الله جل جلاله لأوليائه العاملين بكتابه وبسنة رسوله. نسأل الله أن يستعملنا جميعا في كتابه ولإعزاز دينه وأوليائه، وأن يجعلنا من عباده السعداء الذين اختارهم الله تعالى للعمل بدينه يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث الصحيح قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، عليه الصلاة وأتم السلام. وفي رواية: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع الله تعالى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. لا يترك الله في الدنيا بتمامها بيت مدر، أي بيتا من الحجارة، ولا وبر، أي بيتا من الشعر، على سائر المساكن إلا ويدخله الله تعالى الدين، يظهره الله تعالى ويعليه على سائر الأديان. ويحدثنا بعض مشايخنا الكرام: يسافر إلى بلاد إفريقيا أسبوعين فقط يقول والله أسلم على يدي 15,000 إنسان. الناس يدخلون في دين الله أفواجا لا تنظر إلى ما يقوم به الأبواب، أبواب النفاق، من إشاعة الوهم وإشاعة الضعف في هذه الأمة. والله إنه في أمريكا وفي أوروبا الإسلام بفضل الله تعالى ينتشر انتشارا عظيما، وما من يوم يمر إلا ومسلمون جدد يدخلون في الدين، وكذلك المساجد تكثر، وكذلك أيضا عقلاء هؤلاء الغرب الآن ينادون باتباع ما جاءت به الشريعة لنجاتهم ونجاة أبنائهم ومجتمعاتهم. فأكاثر كثر تتكلم عندهم عن ضرر لحم الخنزير، وعن أضرار الزنا، وعن أضرار عدم إرضاع المرأة لأبنائها، وكذلك أبحاث كثر تنادي باتباع الاقتصاد الإسلامي. وأول ما قامت المصارف الإسلامية استهزأ بها، وهي بحمد الله تعالى تكثر وتنتشر في شتى بقاع العالم الإسلامي، وما من عام إلا وتزداد. ويطالب أكثر مع أكثر الغرب باتباع هذه السياسة لنجاتهم من هزيمة محققة في اقتصاداتهم وفي أموالهم. أيها الأحبة الكرام، دين تكفل الله بنصره وتكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما عليك إلا أن تنظر أين مكانك أنت، مكانك لترفع راية الإسلام مع من رفعوها، فتفوز مع من فاز. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستعملنا جميعا في طاعته ورضاه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا ذا الجلال والإكرام، وكن لنا مددا وعونا يا حي يا قيوم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم نسألك الفرج القريب يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمتنا ما هي فيه. اللهم قوها بقوتك وأمدها بمددك، وانصرها على من عاداها يا حي يا قيوم. اللهم اجمع قلوب المسلمين على الهدى والحق المبين، واصرف عنهم وساوس الشياطين. اللهم آمن المسلمين في بلادهم. اللهم آمن المسلمين في بلادهم، وأسبغ نعمك وآلاءك عليهم يا رب العالمين. اللهم أطعم الجياع واكس العرايا، وأدفئ يا رب العالمين المسلمين من البرد جميعا يا ذا الجلال والإكرام، وارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم احفظ فترة من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائما أبدا واحة للأمن والأمان. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل وفي كل سر وعلن، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ذا الجلال والإكرام خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.